Chaque fois d'avant ça tombe à cher. Y'a les lèvres en moi de mort. Rien ne fait le touch pas de la jeune. Wachan Belik, ma عندي كسار والدنيا هانية. واخا نبان ليك راني وسط البشر الدنيا خالية كنت في اتجاه وتقلي بالمسار لجهة تانية بقيت بلا ناس توحشهم البصر الناس الغالية اختفى الاثار وبقوا غير الصور والدمعة جارية الوالد النور ومعاهم شاو الانوار وبقى الطافية مبقى لي شعور لا سيناريو لا حوار لا قعدة دافية غير مسجل الحضور لا لقيتيني في الجوار رانا ريقادية الى باقي عندك حمد الله حنان اللي فيهم مطلقة سوى اللي ما عندوش موباه عندو مفرط ما اغباه نجح فرداهم ساقطهم فشال بقين الوالدين بقي امان الموت ساعة تربح ما تعطي مجال تخيل اخي غدا تقاد الاجال فكرت ايام ما كانوا ما كان عقلي في مكانه كل ليلة فين كان اغبر ديما مساكن ما قالوا وما خلوا ما داروا وانا حلمي نتشهر وياك انت يا فحالو من الخدمه المحالو حتى حد ما يجيب له الخبر وما كانت بحالو ضربو تمر بوالو وكفحو حتى القبر يا ما على راسو مشالو ورا بنادم هم وعيالو والمعنى الحقيقي تصبر ما صالو ما جالو وشحال جاعو ما كالو والراحه مره في الشهر كش كندير اللي بغيت هما ما يقولوا عييت واللي تشهيت تحضر كش كندير اللي بغيت طارت من بالي ونسيت باللي راه الموت قدر الى باقي عندك حمد الله حنان اللي فيهم مطلقة سوى اللي ما عندوش موباه واللي عنده مفرط ما اغباه نجح فرداهم ساقطهم فشال بقين الوالدين بقي امان الموت ساعة تربح ما تعطي مجال تخيل اخي غدا تقاد الاجال يلي عنده والدي حطهم في دار العجازة سول دار الايتام سولو اش طاري ليه عايش يا معازة ماهوش من هاد العالم يلي عنده والدي غدوة تقول كانوا هنا واليوم هنا وحداني عندك احساس ما تشريه وشكون في اي مهنه توحشو صوتهم وداني تمتع شيري في الكنز وحس بالنعمه والعز وعيش احلى ايامك من غير كلام وما طمز وفي الدنيا كل الطز الى باقين قدامك كل ما مني تم جرب وقال لك سلم جرب لا تسول الطبيب اتواعق قبل ما تجرب والصحبة دوك تتغرب لمشاو الحبيبة والحبيب الى باقي عندك حمد الله حنان اللي فيهم مطلقة سوى اللي ما عندوش موباه واللي عنده مفرط ما اغباه نجح فرداهم ساقطهم فشال باقين الوالدين باقي امان الموت ساعة تربح ما تعطي مجال تخيل اخي غدا تقاد الاجال